بص يا بني آدم، يا بقول الأسئلة دي احنا جاوبنا عليها كلنا صح؟ ايه تبتعمل كده ليه؟ طيب احنا جاوبنا على الأسئلة دي كلنا. أتمنى ان كلكم جاوبوا بصراحة، لأن انا عارف ان في ناس ما جاوبتش بصراحة، كل واحد عارف نفسه. بس اللي ما جاوبش بصراحة ده بيضحك على نفسه، ما بيضحكش علينا احنا، او ما يعني بيضحك على نفسه ان هو مش عايز يواجه نفسه بالصراحة، مش عايز يبان، مع ان هو احنا مش ما قلناش لحد يكتب اسمه، ما حدش كاتب اسمه يعني، ما قلناش حاجة. طيب هقول لكم بسرعة اللي احنا اللي انتوا قلتوه. احنا عددنا في حدود كام؟ 28. اخترت انا الاجابات، يعني انا خدت الاجابات من رقم 1 لرقم 5. دايما بيبقى رقم 1 لرقم 5 ده الاولويه، يعني الحاجات اللي هي بتبقى مختاره من 1 ل 5 دي اولويه، ده الطبيعي يعني. طبعا في كذب كبير قوي، يعني 16 واحد بيحبوا المذاكره من رقم 1 لرقم 5، ما انا عشان كده بقول في كذب كبير قوي يعني. انا اقول اللي انتوا كاتبينه يعني. طبعا في 16 واحد بيحبوا يحضروا الاجتماع من واحد لرقم 1 لرقم 5، الدليل ان هم صاحب يجوا متاخر. في 20 واحد بيحبوا القعده على الفيس والكمبيوتر، دي حقيقه طبعا، وما كانتش قليله كده 20، ده المفروض 28. في 6 بيحبوا يقروا الانجيل ويصلوا، 6 بس بيحبوا قراءة الإنجيل والصلاة، ده من رقم 1 لرقم 5. 9 بيحبوا لعب كرة القدم، بالنسبة للموجودين فعلا هم 9 الموجودين هم اللي بيلعبوا. 18 واحد بيحبوا القعدة قدام التلفزيون. 17 واحد بيحبوا يخرجوا مع أصحابهم ويلعبوا بلاي ستيشن. 5 بيحبوا يقرأوا كتب دينية، ها جميلة خالص. ايه هو 18 واحد، ودي دي نقطه من النقط اللي هتكلم فيها، دي نقطه من النقط اللي هسال فيها دلوقتي عشان محيرني بصراحه. 18 واحد بيحبوا اخذ وقت للخلوه والهدوء. طيب ثواني بقى، ادم 18 واحد يعني معظم الموجودين عندهم الاجابه دي، فانا اختار عين عشوائيه هسال كل واحد سؤال. طب ما انا هسال اهو. اي انا عن نفسي فهمت الخلوه والهدوء اللي هو النوم. طيب واحد فهم الخلوه والهدوء يعني ينام. طيب هسال دلوقتي، انت قلت اول واحده الخلوه والهدوء النوم بالنسبه لك انت يعني، طبعا هي دي غلط خالص. فادي الخلوه والهدوء ايه؟ الخلوه والهدوء اي يعني اقعد كده في هدوء كده في مكان رايق افكر في حاجات يعني. ثواني عايزينكم نسمع بعض عشان ايه؟ افكر في حاجات انا يعني ما فكرتش فيها قبل كده، زي مثلا عادي المواقف اللي بتحصل معايا ادعو ربنا فيها. انا عليا ايه، انا عندي ايه كده بس. مظبوط. طب دي عندك رقم كام؟ بصراحة يعني من 1 لـ 5 ولا بعد 5؟ بعد 5. مش لا اللي قدام دول بيبقوا حلوين طبعا، غير كورولوس يعني، غير كورولوس. اي فادي انت كداب يا استاذ، ايه الخلوة والهدوء؟ واحد يستريح. دي رقم كم عندك؟ 2. بصراحة الواحد يستريح، يعني ايه يستريح؟ تعبان يستريح، ينام يعني؟ ايه اتفرج على الخلوة، ده حاجة خلوة خالص. عنده الخلوة ان هو الواحد يستريح، يعني ينام، يحب يتفرج على التلفزيون يعني يستريح بقى، يعني يقعد كده يعني يقعد مع نفسه كده يعني يروق. يبقى كده من ال 18 طاروا 2 يعني كده بقى كام؟ 3. صح، هو فادي قال لي وشوي بيحب ينام. واحد بخيل. ابراهيم ها ملك الهدوء. ايه الخلوة بالنسبة لي انت يعني بتحب الهدوء عشان اقول برود يعني هدوء وقت هادي يعني تروق رايح تسيب كل حاجة فيه وتفكر بقى في الحاجة المقصودة الابراد دي. عندك رقم كام؟ وديو طبعا لازم مع الخلوة صح؟ الديو الشيبسي و موسيقى هادية حاجة حلوة يعني كده بيحب يزبط نفسه. هاي بولا ايه الخلوة؟ تسعة تسعة هاي بولا ايه الخلوة والهدوء؟ الخلوة والهدوء عند بولا ان هو يقعد فاضي ما بيعملش حاجة وقعد كده مع نفسه. يا كابتن انت انت ماشي ما انا عارف انت رقم 8 انا ايوه انت بتبقى قبل النوم على طول انت بتقعد تريح كده عشان عنده الخلوه ان انا اقعد كده قبل النوم اقعد على السرير كده لغايه لما ادخل في النوم. ها مكارس ايه الخلوه؟ مكارس مكارس مش عارف الخلوه. حلوه قوي الاجابه دي. ها مايك مايكل قال حاجه حلوه قوي. مايكل مجدي قال حاجه حلوه قال لك ان هو بالنسبه له الخلوه ممكن يقعد 10 دقايق يشغل ترنيمه او مديح حلو كده ويسمع الكلام بتاعه ويتامل فيه. مايكل مجدي عشان مستغربين مين مايكل مجدي؟ مايكل نمله بيقول مين مايكل مجدي ده؟ يا ماير قلنا ماير واحد يكلمك على التفاعل. ايوه ماري ايوه ماري. ركزوا في الكلام اللي الناس بتقوله انا هكتبه برضو عشان في نقطتين عجبوني دلوقتي. يعني ماير بيقول لك بالنسبه لي الخلوه ان انا اقعد مع نفسي كده ربع ساعه 10 دقايق ربع ساعه احاسب نفسي اشوف ايه الحاجات الغلط اللي انا عملتها دي بالنسبه لي خلوه يعني قاعده مع نفسي كده ماشي. ومايكل قال ان الخلوه بالنسبه لي اشغل ممكن ترنيمه او مديح واتامل في كلمات بتاعتها ممكن اتخيل موقف او اشوف مايكل موقف حصل معايا النهارده اشوف ربنا ساعدني فيه ازاي ده بالنسبه له الخلوه. حلو قوي النقطتين دول. اكرولس اكلمك كده كل صراحه تمام. ممكن مثلا في اخر اليوم مثلا اشوف ايه اللي انا عملته غلط لا بس هو قال لي في الاول انا هكلمك بكل صراحه. طيب لما انا قلت صراحه كده لا بجد ممكن مثلا ممكن تكون حاجه ضايقتني بشوف ايه السبب بفضل افكر فيها او اي حاجه يعني عملت حصلت فيه ده بالنسبة لك ان انت بتقعد تفصل كده مع نفسك تروق دماغك ماشي. طب سؤال تاني يبقى كده احنا عرفنا ان طاروا من ال 18 نصهم طار يعني قول صفصفت على 8 حلو قوي جميل خالص. يبقى احنا كده نقول اخر ثلاث حاجات بالترتيب كده اخد خلوة دي واخده 8 لا القراءة في الكتاب المقدس 6 القراءة في الكتب الدينية 5 الحمد لله دول آخر 3 ده زي الفل كده حاجات حلوة خالص. بصوا بقى طب سؤال هي الخلوة دي موجودة في الإنجيل؟ إن أنا أقعد خلوة دي موجودة في الإنجيل؟ إيه؟ موجودة فين؟ داود كان بيطلع يقعد مع نفسه خلوة ومين تاني؟ سيد المسيح وموسى مين يا أستاذ مين؟ سيد المسيح كان بيطلع خلوة. طيب في آيتين حلوين قوي عايزين نشوفهم مع بعض. بص الآيتين دول لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة ايه؟ تطلع بقى عايز ايه؟ ايه انا اسف انا غلطت انا فكرها الجامعه فانت لا لا لا لا بصوا هطلع لك الايه بالظبط هطلع لك الايه بالظبط هطلع لك الايه بالظبط خلاص طيب ثواني بس عايزنا يا ريت نبقى نصحين شويه ونركز في معنى الكلام اكتر من من ما نركز في حاجه ملهاش لازمه هو اسمه خلاص يعني انتوا انا دلوقتي بصراحه في منكم استعيلتهم ليه لان ساب المجمل ومسك في الشهد لا انا اخد بصوا اتعود في حياتي حاجه ابقى راجل استفاد بالحاجه اللي تفيدني اخد الكلمه واستفاد بيها يعني ممكن لو واحد عمل موقف قدامي وحش ادور على حاجه حلوه في وسط الموقف ده واقول بس عمل دي حلوه اتعلمها منه نتعود على كده ماشي فنشوف الايه مع بعض لان الهدوء يسكن خطايا عظيمه التاني ايه فأشعية بالرجوع والسكون تخلصون دي آية بحبها جدا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم آية جميلة أوي ممكن نحفظها مع بعض بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم يعني الخلوة دي شيء أساسي في حياتي ده المفروض الخلوة دي تبقى شيء أساسي في حياتي عشان كده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه خلوة ليه اخترنا له اسم حلو خالص دي طبعا آية في العهد الجديد ربنا هو يقول لك بعدما صرف الجمعة صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك واحد وقعد مع نفسه كده ربنا هو كان قاعد مع نفسه كده يعني خلوة كده قاعد في هدوء الموضوع بتاعنا اخترنا له اسم حلو اسمه حلوة الخلوة حلوة حلوة الخلوة الخلوة لما أنا استفاد بيها هتبقى حاجة حلوة في حياتي هتفيدني طيب سؤال يعني ايه خلوة ايه لا مش كله مجاوب يا عم ده في اللي جاوب الخلوة بالنسبة له انا بتكلم عموما بقى يعني ايه الخلوة نمشي بسرعة يعني ايه الخلوة اول نقطة يعني ابعد عن دوشة العالم واقعد مع ربنا بس يعني يجي عليا وقت كده بالليل او اي وقت الصبح بدري او وقت انا اختاره اسيب كل حاجه وابعد عن كله واقفل موبايلاتي واقفل كل حاجه تعطلني واقعد كده في مكان هادي انا وربنا بس مش لاقي حد يعني ايه مفيش حد هيعطلني عن ربنا دي اول نقطه تاني نقطه يعني اتامل في كل حاجه في حياتي واشوف ايد ربنا فيها واتامل في محبته دي النقطه اللي ايه اللي قالها مين مايكل قالها الاول دي النقطه اللي قالها مايكل قال لك ان انا اقعد اتامل في ايد ربنا قد ايه ساعدني طب انا ياما في ناس مشيت في الشارع نزلت من بيتها وما رجعتش سليمه ربنا رجعني سليم يبقى اكيد ربنا عايز مني رساله اشكر ربنا عليها في ناس كتيره من غير ايدين من غير رجلين ما بيشوفوش ما بيسمعوش ما بيتكلموش انا فيا كل حاجه طب ليه ربنا خلقني فيا كل حاجه اشكر ربنا على الصحه اللي مدهاني اشكر ربنا حتى لو عندي تعب اشكر ربنا عليه لان التعب اللي ربنا اللي انا فيه ده في اقوى مني عيانين اكتر وفي اقوى مني في اكتر مني عيانين وتعبانين اكتر اتعود اشكر لان لو اتعودت اشكر ربنا الدنيا عندي هتبقى بسيطة أشكر ربنا على كل حاجة والشكر ده ما هيجيش غير من خلال الخلوة أنا ما هقعدش أقعد مع نفسي الأول أشوف ربنا عمل معايا إيه وإيه وإيه وإيه وأكتب كل حاجة وأبتدي واحدة واحدة أشكرك يا رب أشكرك يا رب إن أنت خلقتني مميز كل واحد فينا مميز مفيش حد فينا أقل من التاني كل واحد لو كل واحد اتعاون مع التاني كلنا هنعمل حاجة حلوة ليه لأن كلنا بنكمل بعض كلنا مميزين كلنا ولاد ربنا مميزين دي حاجة تستاهل الشكر بس احنا مش بنشكر عشان مش بنقعد خلوة عشان مش بنفكر. يعني ايه دي نقطة مهمة جدا فينا. تالت نقطة يعني حاسب نفسي على كل حاجة عملتها حلو ووحش. النقطة اللي قالها ماير. النقطة ان انا لما هقعد مع نفسي هبتدي اشكر ربنا. طب انا شكرت ربنا هبتدي افكر بقى طب انا عملت ايه النهاردة حلو هكتب. طب انا عملت ايه وحش هكتب. ابص هلاقي ان الوحش اللي عملته مليان والحلو اللي عملته قليل. رغم كده شوف ربنا عطيك حاجات قد ايه تشكر عليها. يعني لو ربنا بيحاسبنا على الخطايا بتاعتنا كان زمان مفيش ولا حد فينا قاعد دلوقتي. لو ربنا بيحاسبنا على خطايانا ما كانش في حد هيبقى قاعد دلوقتي. كناش هنبقى موجودين. لا ربنا رحمته كبيرة قوي. ربنا بيحبنا قوي. دي حاجة تستاهل الشكر. تستاهل الشكر لأن أنا مليان حاجات وحشة وربنا بيخليني حلو. لأن كل واحد فينا مليان جواه حاجات وحشة وممكن يكون صاحبه بيحبه. مع أن لو صاحبه عارف الوحش اللي جواه ممكن ما يتعاملش معاه. شوف أنا وحش قد إيه من جوايا بس ربنا محليني قد إيه. ربنا مخليني حلو قدام الناس كلها. مع أن أنا وحش أنا عارف أقعد بيني وبين نفسي خلوة وأقعد أتكلم مع ربنا وأفكر قد إيه أنا بعمل حاجات وحش. قد إيه أنا بعمل حاجات تزعله. قد إيه أنا بضايق. ورغم ده كله تطلع بره وتمشي في وسط اصحابك تدخل الكنيسه تشوف حته تلاقي الناس كلها بتحبك. بينك وبين نفسك انت بتحبون على ايه؟ اشكر ربنا على المحبه دي. اشكر ربنا. اتعود تشكر. الشكر ده ما يجيش غير من خلال الخلوه. طيب احسن وقت للخلوه زي ما هو مكتوب كده احسن وقت للخلوه ده يكون الصبح بدري بعيد عن الدوشه. مش شرط الصبح. مش شرط الصبح. يعني الصبح ده ممكن قبل المدارس. يعني وانا في مدارس مثلا اصحى بدري نص ساعة ده خلوة كده. اطلع اقعد في مكان هادي في البيت كده عندي سواء بلكونة او حاجة قالوا الناس كلها تصحى اقعد كده مع نفسي بفكر شوف. او يا اما بالليل خالص كده والناس كلها نايمة في هدوء اقعد مع نفسي. بس الخلوة دي ليها شروط. الخلوة دي ليها شروط. الخلوة اللي تعطلني او الحاجات اللي تشغلنا عن ربنا دي ما تبقاش خلوة. يعني ما ينفعش ابقى في خلوة وفتح الفيس. ما ينفعش ابقى في خلوة وفتح الموبايل اصلا. ما ينفعش. ازاي يعني واحد بقى يرن عليا طب ثواني يا رب وارجع لك. قال لا طب ربنا بيقول لك انت يعني انت سبت الناس كلها وقعدت لي في مكان فاضي لوحدك وتقول لي ثواني ورجع لك. ده ربنا بيستنى الوقت ده. بيستنى اللحظة اللي احنا نقعد فيها نتكلم معاه. مشتاق للكلام ده. انا بقى اجي في وقت الخلوة اللي انا مخصصه له. زي ما استاذ مينا قال كده ان انا بدي لربنا عشور. اقول له طب ثواني يا رب بس مكالمة بسيطة. وفي المكالمة تطلع مشكلة. والوقت يأخر. ولاقي نفسي اتزنقت. طب انا بقى نمشي. ربنا بقى قاعد كده يقول لك انت جاي لي انا. بس الشيطان ضحك عليك عشان خاطر انت سايب الحاجات مفتوحة. الموبايل مفتوح. حواسك مفتوحة. وافكارك مفتوحة. ازاي يعني انا ممكن اسرح في حاجة حلوة وممكن اسرح في حاجة وحشة. ممكن اتأمل في حاجة حلوة وفي حاجة وحشة. يعني ممكن افكر في ربنا ومحبة ربنا وفي الكنيسة ومعرفش في ايه وفي الالحان وقد ايه كلام ربنا ده جميل. وممكن افكر ازاي صاحبي ده اتكلم عليا وحش وازاي اذيه ومعرفش ازاي اعمل ايه وازاي اعمل ايه وازاي اعمل ايه وازاي اعمل خطيئة فلانية وازاي وازاي وازاي. ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده. كل ده برضو في قاعدة هادية. فانا في الخلوة اقفل موبايلاتي. في الخلوة اقفل حواسي. حواسي كلها قافل. دماغي متوجهه لحاجه واحده بس. سؤال واحد بس يا ريت نساله في الخلوه. ربنا بيحبني ليه كده؟ بس كده. ربنا بيحبني ليه كده؟ اكتب الحاجات الحلوه اللي عملتها والحاجات الوحشه اللي عملتها، واكتب قد ايه ربنا انقذني من حاجات ممكن تحصل لي، واكتب كده قد ايه ربنا هو ليه بيحبني. مش هتلاقي اجابه، مش هتلاقي اجابه، وده هيوديك لحاجه واحده، ان انت تقول له شكرا يا رب. شكرا، اتفضل. اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، الكلام اللي انت بتقوله ده ليه معنى واحد بس، ان انا مش واخد على الخلوه. انت عارف انت لو عودت حياتك ونظام حياتك واسلوبك في حياتك ان انا خلوه ليا ميعاد مخصوص للخلوه، يبقى انا اوتوماتيك كده اول ما هيحصل موقف يضايقني هبقى مش طايق اقعد مع حد، ابقى عايز اروح، اروح باي طريقه. ليه متضايق؟ عايز اروح، عايز اشكر ربنا. ده الطبيعي، ده لو واحد في خلوه بجد ومتعود على ان هو يقعد خلوه اوتوماتيك هيعمل كده. فهو الموضوع كله ان احنا مش متعودين، ان احنا مش عارفين يعني ايه خلوه. احنا سهل عندنا قوي نروح نحكي لصاحبنا ونشكر صاحبنا، وصعب قوي نشكر ربنا، مع ان اول واحد بنجيب عليه اللوم ربنا مش صاحبنا. اتفضل. ايه؟ طب ما انا بقول كده دلوقتي، ما بقولك عشان تبقى خلوه بناءه لازم اقفل موبايلي، اقفل حواسي، يبقى توجيهي كله يعني تفكيره كله متوجه لربنا. ماشي. اشكر ربنا يعني بص، اتعود على حاجه. كان انبا انطونيوس، كان القديسين كلهم يعملوا الحكايه دي، كانوا يلعبوا على الجزئيه دي، القديسين كلهم كانوا يلعبوا على الجزئيه دي. كان الشيطان يجي يحاربهم يقول له انت حلو، يقول له لا انا وحش في احسن منك كتير. كان الشيطان يجي يحارب يقول له انت وحش، يقول له مالكش دعوه ربنا بيحب الوحشين وبيشتغل بيهم. كان رده كده بسيط، ما يتناقش بقى، ما يتناقش مع الشيطان. يا اخي ربنا سامحني، انا مش هسامح نفسي، ربنا سامحني وقال لي اعترف وتوب، توب واعترف. خلاص انا تبت واعترفت، سامحني، انا مش هسامح نفسي. لا، ربنا مراحمه دي ما تتوصفش، ملهاش حدود. ردك يبقى على الشيطان بجملتين، انت حلو، لا انا وحش، يعني في احسن مني كتير. انت وحش مالكش دعوه، ربنا بيحب الوحشين، بيحب يشتغل بالوحشين. هو قال لك انا لما اتي الادعى ابرار بل الخطاه، ما تشغلش بالك انت يا عم، وافضل زي ما انا. لكن هتناقش مع الشيطان مش هخلص، انا اللي هقع. ماشي. طيب اعمل ايه وقت الخلوه؟ حاجات احنا قلناها دلوقتي، يعني ابتدي عشان اعرف خلوه بجد، اتفقنا في مكان ميعاد الخلوه، مكان لوحدي هادي كده مع نفسي ماليش دعوه بحد. اعمل ايه في الخلوه؟ كل واحد فينا بيحب ترنيمه، ممكن يكون بيحبها يسمعها، بيحب يرتاح لما بيقولها، ممكن يكون لحن أو يتأمل في آية في الإنجيل، ممكن واحد يحب آية في الإنجيل قوي يقعد يتأمل فيها كده. بداية الخلوة لازم أبتدي بالحاجة دي، أقعد كده مع نفسي بهدوء أرنم الترنيمة اللي أنا بحبها، دي تبقى بداية الخلوة بتاعتي. أو أقول الآية بحبها وأقعد أتأمل فيها، طب إزاي ربنا بيحبني كده، يعني أطلع بقى من محبة ربنا في الآية. أتفضل. بس يا جماعة مفهوم الخلوة محتاج يتظبط. أنا بحب حد هحب أقعد معاه وأحب أتكلم معاه، حتى لو ما اتكلمتش أحب أبقى قاعد معاه مثلا على نفس الترابيزة بس ساكت كده، ده طبيعي. وممكن كتير ما أسألوش ولا أتكلم معاه ولا أبقى قاعد بس كده، وتمشي أو يمشي مبسوط. طب انا ما اتكلمتش ولا قلت حاجه، مش مشكله، بس انا قعدت معاك. عشان بحب الشخص الفلاني. هي دي نفس العلاقة اللي احنا عايزين نوصلها بيني وبين ربنا. اقعد مع ربنا مش عايز انا هقعد مع ربنا, انا بحب ربنا محبته كبيرة ملهاش حدود. انا بقى عايز احاسب نفسي, طب انا بعمل ايه عشان اردلك المحبة اللي انت بتحبها لي دي. هي الفكرة في كده. الفكرة ان في حاجات كتيرة اسئلة انا ممكن معرفش اجاوبها وممكن ملقاش ليها اجابة فعلا فعلا ملقاش ليها اجابة. بس لو حطيت في دماغي بحبة ربنا هتغنى عن كل الأسئلة. يعني لو موقف مثلا موتة حصلت مؤلمة عندي مثلا, لو أنا واثق في محبة ربنا هتعب بس هبقى واثق ربنا بيحبني وأكيد ده الخير وعن بجد. يعني ده هيبقى عن إيمان وعن ثقة. ليه؟ ده نبع من محبته. لأن واحد لو بيحبك بجد وعمل موقف ضايقك أو زعلك, لو انت واثق في حبه ده مش هتزعل. موقف ممكن يضايقك بس مش هتزعل من شخصه هو, لان انت عارف انه بيعمل كده لمصلحتك. ونفس النظام ربنا ممكن يسمح لنا بتجارب كتيره بس عشان خاطر يخليك تفوق, عشان خاطر هو احنا بنبص على الارض, ربنا بيبص انه عايزك معاه فوق في السماء. احنا تفكيرنا هنا, هو بيفكر لمين احنا عايزنا معاه فوق. فبالنسبة لنا الحاجات اللي في الأرض دي ممكن تقلمنا. لو حصل لنا موقف مرض جامد أو حاجة جامدة تقلمنا وتدمرنا. بس لو أنا حولت نظري بقى لمحبة ربنا, وأكيد هو عمل كده لهدف معين, وهتمر السنين هتقعد نفس القعدة وتفكر, هتلاقي إن فعلا يا رب لولا ما حصل كده أنا ما كنتش بقيت حلو كده. وأنا بقولها لك عن تجربة. هيجي وقت هتفكر كده. يعني ممكن تعدي عليك سنين, 10 سنين كمان أو 20 سنة أو 30 سنة, تيجي بعد 30 سنة دي تقعد تفتكر كده تشكر ربنا على الحاجة اللي انت كنت بتتذمر عليها في الأول. تقول له شكرا يا رب لأن لولا الحاجة دي أنا كان زماني ضايع دلوقتي. هتفضل الصلاة بالأجبية؟ الصلاة, ما احنا نيجي دلوقتي مع بعض صلاة. ماشي اهو, نمشي اهو مع بعض الحتة اللي انت قلت عليها. هنصلي بالأجبية, وصلي بالأجبية بهدوء. دي مهمة قوي, بتركيز معايا. اصلي بالأجبية لان الحكاية دي هتساعدني قوي. تخيل انت لو انا زي ما انت بتقول, لو انا زعلان, لو انا متضايق قوي ومش قادر اقول حاجه لربنا, مش قادر اتكلم فعلا, ولما جيت صليت مزمور الى متى يا رب تنساني, وصلي بهدوء وبتركيز في الكلام بتاعه فوق الوصف, فوق مفيش جمال اكتر من كده. لماذا يا رب كسر الذين يحزنونني؟ ايه الجمال ده؟ المزمور ده كتبه داود كتبه لما كان هربان من وش ابنه كان عايز يقتله. ففي آخر أيام داود ابنه كان عايز يقتله عشان ياخد منه المملكة. فهرب داود, ما كانش عايز يحارب ابنه, يحارب ابنه. هرب داود في الصحراء في الجبل, فهو قاعد في الجبل كتب المزمور ده. فلو قريت المزمور هتلاقي في قمة في الجمال. فالصلاة في الأجبية مهمة لو احنا لازم نعود نفسنا عليها, ولو حاجة بسيطة. يعني ولو في وقت الخلوة ده انا مثلا هاخد الصبح بدري, اتفقنا هقعد مع نفسي خلوة ترنيمة, هقوم اصلي صلاة باكر من الأجبية. بعد ما اصلي صلاة باكر من الأجبية اصلي صلاة التجلية زي ما احنا قلنا كده, وبعديها نعمل شوف احنا بنمشي بسرعة. طبعا في حاجات ممكن نطيرها مش شرط, بس احنا بنتكلم على الحاجة اللي تساعدك على الخير. اجي بقى اقعد مع نفسي, خلصت صلاه وصليت صلاه ارتجاليه, اجيب ورقه وقلم بقى واكتب الحاجات اللي انا قلت على هذه. اكتب الحاجات الحلوه اللي انا عملتها, الحاجات الوحشه اللي انا عملتها. اكتب محبه ربنا ليا كبيره قد ايه واشكر عليها. ده كفايه قوي, يعني ده كفايه قوي. لو انت بقى عندك وقت تسمع وعظة ولا تسمع تأمل بسيط 10 دقائق كده 5 دقائق ده كمان في الجمال. ما عندكش وقت خلاص بس وقعد بقى خلاص اقعد بس 10 دقائق بعد ما تعمل التأملات دي اقعد 10 دقائق وتشكر ربنا اقعد بس 10 دقائق ساكت خالص خالص بتعملش حاجة اقعد 10 دقائق ساند ظهرك كده وساكت. هي دي الخلوة. ده ازاي اعمل خلوة وازاي استفاد بالخلوة. طيب اخر حاجة اهو اخر حاجة تطبيقات يعني حاجات بسيطة كده تطبيقات اهو لازم احدد ميعاد ثابت للخلوة ما سيبهاش كده على حسب ظروفي لان لو سبتها على حسب ظروفي النقطة دي الشيطان هيلعب لي عليها جامد قوي. يعني لو سبت الخلوة مثلا انا اتفقت الخلوة كل يوم بالليل على حسب ما ارجع من برة لا انسى ان انت هتعرف تعمل خلوة انسى ان انت هتعرف تقعد مع ربنا. لازم خليني لازم ابقى جد لازم ابقى راجل بيني وبين نفسي ابقى راجل. ايش معنى ببقى راجل وبتحمق قوي لما حد من اصحابي يزعلني او لما حد ميعاد مع اصحابي وما يجيش فيه حد ما يجيش في الميعاد ده ازعل وابقى راجل او اقول له خليك راجل. طب ما انت خليك راجل مع ربنا وصدقني خليك واثق في حاجه الميعاد اللي انا هحدده ده للخلوه ربنا هيكون معاك فيه ربنا هيكون مستني الميعاد ده وهيكون معاك فيه. تاني حاجه احتفظ بالاجنده دي يعني ما تبقاش ورقه كده كل يوم اكتبها وارميها لا الاجنده دي اكتب فيها التأملات بقى. يعني قلنا في العشر دقايق الاخيره دي بعد ما خلصنا خالص هنقعد ساكتين اقعد بقى اكتب اقوال حلوه تأملات حلوه جت في دماغي احلام نفسي اعملها اقرب بيها من ربنا اقعد اكتبها واحتفظ بيها. وبعد تعدي وقت مثلا 10 سنين 20 سنة لما تمسك الأجندة دي كده تقعد تبص ويا سلام لو كتب التاريخ تحت كمان تقعد تبص كده يا ده أنا من 20 سنة اليوم الفلاني كنت عايز أعمل كذا كذا وقعد أشوف أنا بقيت عامل إزاي دلوقتي حاجة جميلة قوي. آخر حاجة ياريت يعني ياريت على الأقل لو مش أجندة يبقى ورقة كده مطبقة في جيبك والقلم ده سهل نستلفه من أي حد وانت ماشي كده لو في حاجة ضايقتك ممكن قلم لو سمحت واكتبها في الورقة عشان لما اجي بالليل اكلمه رب اكلم ربنا فيها منساش. على الموبايل ممكن اسجلها على الموبايل انا اتضايقت النهاردة من كذا النهاردة انا غلطت في فلان شتمت فلان او عملت كذا اكتب عشان الشيطان بيلعب لي على جزء النسيان ده اكتب. واجي بقى بالليل اقعد مع رب بقى اشوف رب شوف معايا اجنده شوف معايا حاجه تأدي يا رب نقعد بقى نتكلم مع بعض. صدقوني اللي هيحس بالخلوه هيستمتع بيها وهيبقى مش عايز يتخلى عنها ابدا. انا بقول لكم كلام عن ثقه مش هتبقى مشتاق هيجي عليك وقت هتبقى مشتاق لوقت الخلوه ده. يعني ممكن يجي عليك وقت تبقى مسافر وصعب تعمل خلوة تبقى مشتاق تقعد مع نفسك كده كفاية. يبقى انت ايه الناس مش فاهمة انت قاعد مع نفسك ليه في خلوة انت ممكن الناس ما تفهمكش انت قاعد ليه ده مع نفسه ده مكتئب ده زعلان ده معرفش ايه مش حاسين بيك من جوه مش حاسين قد ايه اشتياقك للخلوة مش حاسين قد ايه انت نفسك تقعد خلوة. اخر هنعمل مسابقة كده حلوة خالص دي مسابقة للموضوع هنجهزها في خلال اسبوع واللي هيجيبهم لي بس ايه اخر ميعاد للتسليم المسابقه يوم الاربعاء في التسبح عشان خاطر هقراهم بمزاج كده او هقراها ونشوف الجائزه والجائزه دي هتبقى جائزه حلوه قوي. اعمل زي ورقه كده الانجيل اهو طلع ورقه من الانجيل اعمل بحث كده في الانجيل عن تاثير الخلوه في حياه رجال الكتاب المقدس مش لازم كله خد شخصيه من شخصيه الكتاب المقدس واعمل بحث اعمل كده اكتب بقى اقرا قصته كويس واكتب بقى قد ايه الخلوه اثرت في حياته قد ايه هو كان وحش والخلوه دي خليته حاجه حلوه قوي. ليه اختصار ليه ما تكتبها على الكمبيوتر واكتبها اكتبها حاول تكتبها يعني اكتبها معلش احنا لازم نتعب شويه بس الجائزه اولا الجائزه هتبقى حلوه وسيبك من الجائزه بعد ما هتكتب انا هصورها هناخد صورة احنا منها من الحكاية دي وانت تاخد الورقة وخليها معك ذكرى خليها معك انت نشوف ايه هتجيبها من على النت صعب لان القصة بتبقى كاتبة مجمل قصة حياته لكن مش جايبة الجزئية بتاع الخلوة عشان تعرف تجيبها لازم تقرأ القصة نفسها فحتى لو جبتها من على النت لازم تقرأ القصة كلها عشان تلاقي الجزئية بتاع الخلوة فيها وعمل خلوة امتى وقعد امتى واستفاد امتى والحكاية دي كلها فانا عارف كويس ان هو مش هيعرف فمش هيعرف اخر معاد للتسليم المسابقة اخر معاد للتسليم المسابقة يوم الاربع في وقت التسبيح او بعد التسبيح اتفقنا؟